بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كنا نود تناول الحديث للزكاة لعلاقتها برمضان، ولكن بعض الإخوة يرغب أن نمر على ما بقي من السيرة ولو على سبيل الإجمال عند النقاط الهامة فيما يتعلق بأحداث السنة التاسعة من الهجرة والعاشرة وأوائل الحادية عشر. وبما أن السيرة في الواقع هي ديوان السنة، وهي تاريخ التشريع، وهي منهج التطبيق العملي في الإسلام، مما ينبغي على المسلمين العناية، كل العناية بها. ووجدنا بعض الصور التي يعجز العقل عن تصويرها أو عن مدى حقيقة إدراكها. وبالمناسبة يذكرنا الأخ في وقائع صلح الحديبية، موقع عجيب جدا من أغرب ما ينظر فيه المسلم، ليقف عند قضاء الله وعند تقدير المولى سبحانه، ويترك اجتهاداته لله، يأخذ بالظاهر وما أراده الله له وشرعه له، يستسلم إليه كل الاستسلام. وذلك من وقائع صلح الحديبية ننبه عليها على رغبة بعض الإخوان. كان من بنود الصلح: من جاءكم منا مسلما بغير إذن أهله تردوه علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده. وهذه التي أغاظت عمر ما بلعها، ما استحملها، وجعلها من عطاء الدنية في الدين. ولما راجع أبا بكر وراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه عبد الله ورسوله، وأنه كما يأمره الله يمشي، وكان هذا مما أمره الله ومشى، تأتي الأحداث وتكشف عن أن اشتراطهم هذا وتشديدهم يعود بالوبال عليهم وفي صالح المسلمين. كيف تنتقد المسائل ويأتي النقيض بنقيضه؟ حدث أن جاء أبو جندل اللي كان مقيد وجاء في عند الصلح: لا تردوني لا تفتنوني. قال له رد، وأبو يقول: هذا أول ما أقاضيك فيه رده. والرسول يقول له: اصبر أبا جندل، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا، متى وكيف لا يعلم إلا الله. أخيرا تفلت أبو جندل وجاء إلى المدينة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظا على العهد. لا يا أبا جندل، ايش اسمه، أبو بصير، يا أبو بصير، نحن بيننا وبين القوم عهد، لا نستطيع أن نقبلك. عجيبة والله، مسلمين وفيكم رسول الله، ويجيكم واحد مسلم كان سجين وكان يعذب، قولوا له روح ارجع، هذه شدة شديدة. قال: خلاص هذا العهد. ماذا يفعل أبو بصير؟ المدينة ملوا فيها محل عشان العهد اللي بينه وبين المشركين، يرجع لمكة ما يقدر يرجع، عارف مصيره، إذا يدبر حاله. أخذ جانبا واختار ساحل البحر ونزل هناك. غريب، جاء غيره وجد نفس الجواب، فأخبر: صاحبك سبقك وما حدش قبله ولا يرد يرجع إلى مكة. قال: فين راح؟ قال: على ساحل البحر. راح ساحل البحر. وغيره، حتى تجمع مجموعة من هؤلاء الذين لم تقبلهم المدينة ولن يستطيعوا أن يرجعوا إلى مكة. فلما تكونت منهم جماعة ما تمر بهم قافلة لقريش إلا ناوشوها. حيعيشوا من فين؟ المسألة القوم في حرب، وليس هذا من السلب ولا من النهب ولا من قطع الطريق، بل أخذ بعض الحق. اشتد الأمر على قريش، كل تجارة تيجي قبلوها وينوشوها ويأخذوا منها. جاءوا إلى رسول الله: يا محمد خذهم عندك. قال: لا، بيننا شرط، أنتوا شرطين اللي يجيها. قال: احنا أذننا وسامحنا. يبقى الشرط الذي تشددوا فيه رجعوهم يطلبون نقضه وتنازلوا عنه، فضمهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت آية الممتحنة: واستثني النساء من ذلك، إذا جاءت امرأة لا يردونها لأنها ضعيفة فين تروح، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى آخر. حسب ما كنا فيه بالأمس انتهينا من قضية فتح مكة وقضية حنين وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما تألف به بعض كبار الناس الذين يسمون المؤلفة قلوبهم، يعطي 100 بعير، 1000 شات، وكل ذلك ولم يعطي الأنصار شاة واحدة. وتخوف الأنصار أن يركن رسول الله إلى قومه ويبقى في بلده. ولما جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتبهم في تلك المقالة وقال: انتم معذوري، يعني فعلا مثلكم يخاف، ولكن لا تخافوا، الحياة محياكم أو المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم بين لهم: أخذتم علي في لعاعة من الدنيا، شوف لعاعة من الدنيا، أتألف بها أقوام وأترك أقواما لما وقر في قلوبهم من الإيمان، يعني إيمانكم يغنيكم عن أن أسترضيكم متى كان المال يوازن الإيمان، ومتى كان الإيمان يعادل بأموال؟ لا. وما كان من أمرهم، وبين لهم صلى الله عليه وسلم مكانتهم عنده: لولا الهجرة لكنتم رؤى من الأنصار، الأنصار شعاري والناس دثاري، الدثار الغطى، دثروني دثروني، والشعار ما يلامس شعر الجلد الفنيلة الداخلية، هذا دثار، والقميص شعار، يعني هم ألصق الناس بي وأقربهم إلي. ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانتهت القضية بهذا، ورضي الأنصار. وفعلا أي مغنم أكثر من هذا؟ لو رجع الناس بكنوز كسرى وقيصر وقارون وكل أموال الدنيا، ورجع الأنصار برسول الله، من أشد ربحا وكسبا؟ ليش؟ عرفوا الحق وعرفوا مكانتهم عند رسول الله، فأخذوا يستسمحون. رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلت سنة 9 بعدما فتحت مكة وانتهت هوازن، لم يبقى في الجزيرة من العرب من يتشدد للوثني، خلاص انتهى الأمر. وعلم الجميع أنه لم يبقى للشرك مكان، بعدما حطمت الأصنام ودالت دولة الشرك وعلت كلمة الحق وجاء الحق وزهق الباطل، انتهى الأمر. لم يبقى لتلك القبائل إلا أن ترسل وفودها، إن كانت مسلمة توثق البيعة، وإن كانت غير مسلمة تعلن إسلامه. في تلك الوفود وفدان، وفد ثقيف ووفد السباع. وفد ثقيف جاءوا من الطائف، ومن العجيب في المصادفة يأتون سنة 9 من الهجرة، وكان ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم 9 من البعثة. فجاء الوفد. كانت العادة إذا جاءت الوفود يقوم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقسمهم على بيوت الأنصار، كل قبيلة بما يناسبها، ويرسل إليهم من يعلمهم كيف يأتون إلى رسول الله ويجالسون وكيف يسلمون عليه. فلما جاء وفد ثقيف أمر صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا في المسجد، ونصب لهم أخبية في المسجد حتى يروا حال المسلمين، لأنهم ما كانوا أسلم جين وهو على شركهم، فأنزلهم في المسجد يرون حال المسلمين في الصلاة، ويسمعون التلاوة، ويسمعون الأحاديث، يعني يشاهدون حال المسلمين عن قرب. ومن أخلاقه الكريمة، بل ومكارم أخلاقه العالية، نجد ماذا فعلت ثقيف برسول الله لما أتاها هناك. أهلا وسهلا ومرحبا، ولا سلطوا عليه السفهاء يرمونه بالحجارة فيدمون قدميه ويفشون سره إلى قريش. ما فعل أحد مثل فعلهم المنكر، حتى يأتيه جبريل وملك الجبال إن أردت أن يطبق عليهم الأشكال. لا، اللهم اهد قومي. يأتون إلى المدينة وينصب لهم الأخبية في مسجده، وهو الذي يقوم عليهم في خدمتهم. وكان يأتيهم بعد كل صلاة العشاء، يقف على باب خبائهم قائما يراوح بين قدميه من طول القيام. حتى في ليلة تأخر عليه، جاء واعتذر، شغلني وفد كذا وشغلت عن وردي، كرهت أن آتيكم قبل أن أنهي وردي. يعتذر، وكان من حرصهم وخوفهم إذا أتي إليهم بطعام لا يأكلون منه حتى يأكل الذي جاء به أمامهم. يبقى خايفين ولا لا؟ خايفين، عارفين فعلتهم الأولى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم بهذه المكارم العالية، يقابل الإساءة بالإحسان. ومن سلخ الشهر، كان في رمضان، إلا وأسلم الوفد وعادوا إلى بلادهم في أمان. قلت يهمنا هذا الوفد لحسن معاملته صلى الله عليه وسلم لأعدائه. ولذا ننبه الإخوة الدعاء بأن السيرة هي أوسع مجال، وهي أعمق عمق وأقذر معين للداعية في أسلوبه مع الأعداء. كيف تعامل الخصم؟ ما هو الصديق؟ الصديق يتحمل منك ويتحمل او يحمل تصرفاتك على احسن الاحوال بحسن الظن، لكن العدو لا. اما وافد السباع فيذكر ابن كثير رحمه الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله اصحابه، اذ جاء ذئب يعدو حتى وقف بين يدي رسول الله فعوى، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، هذا وافد السباع إليكم، ماذا ستنزلون له من أغنامكم لا يتعداه؟ ها متبرعين له في السنة بإيش؟ ولا يأخذ أكثر منها، أو يخاتلكم؟ قال: والله لا تطيب نفوسنا أن تنزل عن له بشيء. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وقال: ها ها يعني ها ها يعني ايش؟ خاتل واخطف. ومضى. ابن كثير رحمه الله يعلق على هذا بخبر ويقول ان كلام هذا الذئب مع رسول الله والذي فهمه عنه ككلام الذئب مع الراعي، بينما راع يرعى غنيمات له، فجاء ذئب وخطف شاة فأدركه الراعي وخلصها منه، فالتفت إليه وقال: أما تخاف الله؟ رزق ساقه الله إلي تأخذه مني؟ فقال الراعي: وعجبا، ذئب يتكلم هكذا؟ قال: لا، إن تعجب فأعجب من ذلك، محمد رسول الله بيثرب يخبر أصحابه بما كان قبل. عجيب، محمد يخبر، الذئب يدرك هذا؟ فساق الراعي غنيماته حتى دنا من المدينة، فحازها في زاوية، ثم أتى وسأل، فدخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخبره بما كان. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضروا، فقال: يا أعرابي، أخبر القوم بما سمعت. فأخبرهم بما سمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. أقول يا أخوان، هذه التي ذكرها ابن كثير هو ذكر في موضع آخر في أخبار الأمم الماضية قبل هذا، أذكره في الجزء الخامس، في الجزء الثالث أو الثاني من أخبار بني إسرائيل. يقول: بينما رجل يركب بقرة فضربها، فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، ما لهذا خلقنا؟ فقال الحاضرون: وعجبا، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أؤمن بذلك، ومعي أبو بكر وعمر، وما هما ثمتا. ما كانش موجودين. قال: أنا أصدق، وأبو بكر وعمر يصدقون أيضا. طب هم كانوا حاضرينها ولا سمعوها ولا سمعوا منه ولا عندهم فيها خبر؟ لا، لكن يقينه بهم وبإيمانهم حينما يخبرهم يشهدون حقا. وبينما رجل في غنمه إذ خطف الذئب شاة فأدركه وخلصها، فالتفت إليه وقال: من لها حينما لا يكون لها راع إلا أنا؟ الذئب الذي راعى ذيك الساعة تعطل المراعي. فقالوا: وعجبا، ذئب يتكلم؟ قال: نعم، وأنا أؤمن بذلك، ومعي أبو بكر وعمر، وما هما ثمتا. التعليق على هذا الحادثة طويل. إثبات كلام الحيوان وبشيء يتعلق بالعقيدة بالغيب، إذن هي تؤمن، عندها أخبار. وتقدمت لنا الإشارة في قضية البعير الذي ندى على صاحبه، ولما رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان بين البعير ورسول الله، وأنه وضع رأسه على كتفي ويسر إلي ويصغي إليه رسول الله، ثم يخاطب صاحبه: بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. ثم يقول أبو بكر: يا رسول، الجمل كان هايج، ولما رأك هدأ وأقبل عليك بهدوء وأخذ يتكلم معاك، لكأن الجمل يعلم أنك رسول الله. فإذا بالجواب من رسول الله أوسع من ذلك: يا أبا بكر، ما بين لابتيها الحرة الشرقية والغربية من شجر وحجر ووحش وطير وحيوان إلا ويعلم أني رسول الله. وفي خبر يوم الجمعة في الموطأ وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وتصيخ بسمعها بعد فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس شفقا من قيام الساعة. وما من دابة ويوم الجمعة وبعد الفجر وقبل الشمس، يعني عندهم توقيت، عندهم تقويم الأيام، عارفين الجمعة من الخميس من السبت، وعارفين الفجر من طلوع الشمس، وتؤمن بالساعة. لا غرابة في ذلك. نحن وجدنا الهدهد لما افتقده نبي الله سليمان وتوعده بالذبح او بالعذاب الأليم، فمكث غير بعيد وجاء وقال احط، تطاول على نبي الله بشيء من العلم. يقول ولدنا الشيخ الأمين شيء بسيط، اكتشاف جغرافي، كل انسان يقدر يكتشف ولو بالصدفة، لكن علم لم يكن عند سليمان. وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدته وقومها يسجدون. الهدد يعرف السجود لله والسجود لغير الله، ويعرف التوحيد من الشرك. إذن تلك العوالم الله سبحانه وتعالى خلقها وفطرها على ما شاء، وهي على الفطرة. يومنا في وافد الذئاب. في تلك السنة جاء الأنماط وهم قوم يتخذون التجارة وهم من النصارى، ويجلبون إلى الحجاز، يأتون بالتجارة من الشام ويجلبون إلى الحجاز وبالعكس. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت لك. وجمع الروم ليس بالقليل، كما قيل وصل إلى 40,000. كان ذلك الوقت شدة الصيف وأول إناع الثمار، وعلى جهد من العيش سمي جيش العسرة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لقتال الروم. وكما يقول مالك أو جابر أو غيره، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يلفت الأنظار، وهذا من السرية وهو من أنواع السلاح في القتال، إلا غزو التبوك أعلنها لبعد المسافة وشدة الحر وجهد العيش وكثرة العدو، كل هذا عايز استعداد. فأخذ الناس يتهيئون ويتجهزون، وخرج صلى الله عليه وسلم. قالوا في آخر رجب، وكانت المدة شهران، ورجع إلى المدينة فيما بعد في رمضان. عند خروجه أقول يا إخوان، المتأمل وإن كانت غزوة تبوك لم يقع فيها لقاء عدو ولم يرم فيها بسهم، لكنها كانت من أعظم الغزوات. إن لم يكن فيها قتال عدو وانتصار عليه، ففيها انتصار على النفس، فيها تصفية، وفيها غربلة، وفيها بيان المنافق الحقيقي على نفاقه والمؤمن الصادق في إيمانه. ولو أننا درسناها على هذا المبدأ لوجدنا عجب العجب. أما لقي عدو ما لقيش عدو، كم عدد المسلمين، كم عدد الروم، كم كذا كم كذا، هذه كلها مثل ما يقولون أرقام وأعداد، لكن السر والحكمة فيما وراء ذلك. وإذا تأملنا الجو، شدة الحر، وما أصعب السفر في شدة الحر في صحراء قاحلة، قلة العيش بما تزود، إيناع الثمار، الرطب توجها، وهم ينتظرون طول السنة لهذا الوقت، فمعناها يتركون ثمارهم ويواجهون الصحراء القاحلة وجياع ليس عندهم. وهنا كما يقال جزى الله الشدائد كل خير، تغيني عدوي من صديقي. فهنا نقطة الفصل، أو كما يقول قنطرة الغربلة، يأتي المنافقون فيعتذرون، المخلفون حوالي 80، ويأتي ابن سلول ويعسكر في جانب بجماعته المنافقين، وعند خروج رسول الله يرجع بقومه، ويقومون بين المسلمين لا تنفروا في الحر، ويأتي الجواب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ها، إذن الطابور الخامس بيعمل في الداخل يثبط عن الخروج. وبرزت نابتة النفاق، كانت نابتة صغيرة لكن برزت وأعلنت، ويجي واحد يقول يا رسول الله اعذرني، لقد علم قومي أني أشد الناس فتنة بالنساء، وأخشى على نفسي أني أرى نساء الروم فلا أصبر فأفتتن. ويقول تفتن أنا في الفتنة إيش؟ سقطوا، فأعرض عنه يتركك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلف من المؤمنين الصادقين جماعة، منهم مالك بن فلان وابو خيثمة وفلان بن ربيعة، هذا اسماء ما تهمنا بقدر ما يهمنا الوقائع. اما ابو خيثمة فيقول ذهبت اتجهز يوما ويوما، وفصل رسول الله بالمسلمين وتأخرت، فجئت يوما في شدة الحر وعندي زوجتان كل واحدة في عشتها، الخص اللي يقال عنه، وكل واحدة رشت أرضها وطيبت طعامها وبردت مياهها وتعدلت وكذا. قال فجئت فوقفت على باب العريش ونظرت الى زوجتي على هذا الحال، ماء بارد وطعام طيب وارض مبردة وزوجتان حسناوان، فقلت اكون في هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء في الحر في العطش والضنك؟ والله ليس هذا بنصف، وما دخل عريش واحدة منهما وتجهز ولحق برسول الله في تبوك. يأتي في خبره انهم نظروا فوجدوا من يلوح به السراب، شخص من بعيد ما يدرون عنه، قالوا مقبل اقبل يا رسول الله، قال كن ابا خيثمة. وبعد لا قال هو ابو خيثمة يا رسول الله، فلما جاء قال هذا خير لك، فحمد الله انه تدارك نفسه. بقية الجماعة يكون خبرهم بعد العودة ان شاء الله. في الطريق تأتي ايات، يقول ابو طلحة معه غلام عند الخروج، اولا كما نبتت نابتة النفاق ظهرت حقائق الايمان في اولئك البكائين، قوم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج معه لكنهم لم يجدوا ما ينفقون، وضاق بهم رسول الله انه لا يجد ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقوم يبكون لأنهم لم يتمكنوا من الخروج، وقوم يعتذرون. كم الفارق بينهما؟ هو الفارق بين الإيمان والكفر. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، الله أكبر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يشاركون أصحابهم في الأجر لأن نيتهم صادقة وعزيمتهم متوفرة، لكن عذر وليس العذر. ندب رسول الله أصحابه لينفقوا، فكان من ذلك آيات. جاء عثمان رضي الله تعالى عنه ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها مجهزة، وب2000 أوقية، وب1000 دينار، الأوقية عن فضة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان لو لم يفعل بعد اليوم شيء. وجاء أبو بكر وجاء عمر، شوف المقارنة. لما ندب رسول الله المسلمين أن يسهموا بأموال، ما بالزكاة، بأموالهم، عمر قال: لأسبقن أبا بكر اليوم، ما أن سبقته أبدا. وعمد قال: وكنت ذا مال، فقسم ماله قسمين وجاء بنصفه وضعه بين يدي رسول الله، فقال له رسول الله: ماذا تركت لعيالك؟ قال: مثله، تركت لهم مثل هذا. طيب، دعا له بالخير. جاء أبو بكر ووضع المال بين يدي رسول الله، جاء بماله كله، فقال له رسول الله: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عمر قال: والله لا أغالب أبا بكر بعد اليوم أبدا، وما انتهز فرصة أن نجب نصف ماله، فإذا أبو بكر يأتي بالمال كله. هذه من كما يقال نخط على حروف، تبين نوعية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سميها مفرزة، سميها غربلة، سميها تصفية، بينت كلا الفريقين على حدة، قوم يعتذرون نفاقا، وقوم يبكون فاقة، وقوم يأتون بكل ما يملكون أو بنصفه. هذه الدرجات، درجات الامتحان في هذا اليوم. اللي يأخذ ممتاز، جيد، جيد جدا، مقبول، راسب. أنا بعتقد بأن غزو التبوك كانت تصفية، وكانت انتصارا على النفس أكثر من انتصار على العدو. خرج المسلمون. في أثناء الطريق يروي مالك في الموطأ، وأيضا يا إخوان، دارس السيرة لا يقتصر على كتب السيرة بل كتب السنة بجانبه. أخبار يذكرها مالك في الموطأ لم تذكرها كتب السيرة. بينما هم في الطريق، وقلنا أنهم في شدة الحر، فكانوا إذا نزلوا منزلا وفيه بعض الشجر يتركون الظل لرسول الله ويذهبون من حوله. فبينما رسول الله في ظل شجرة، جاء أبو طلحة بغرارة، كيس كبير زي أبو خط أحمر هذا لكنه كبير، وفيها بعض المتاع، وأخرج منها جرو قثاء، يعني واصلة جتة، الجرو الشيء الصغير من كل شيء، وكسرها وقدمها لرسول. قال: من فين جبتها هذه؟ قال: صحبتها معي من المدينة. فأكل صلى الله عليه وسلم، وأكل أبو طلحة، ثم جاء الغلام ليأخذ الإبل، فنظر إليه رسول الله فإذا بثيابه رثة، قال: أما عنده ثياب غير هذه؟ قال: بلى، عنده في العيبة ثياب جديدة. قال: أمره فليلبسها. نادى الغلام: هقلع هذه الثياب الموز الثمال هذه، وخذ الثوب. فإذا به لبس الثوب الجديد. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما باله، أليس هذا خير؟ ضرب الله عنقه. قال: في سبيل الله يا رسول الله. سمعها، قال: في سبيل الله يا رسول الله. قال: في سبيل الله. فكان كذلك، جاءه سهم طائش وقتل. نحن نقف هنا هنا لا قتال ولا عدو ولا شيء، غلام يرعى الإبل، يرى عليه ثياب ممزقة فيتطلع إلى ثياب جديدة، وش حيت الغلام في الصحراء للثوب الجديد؟ الأولى له أن يلبس إيه؟ القديم. لكن انظر هما فين رايحين؟ مقبلين على من؟ على الروم، بني الأصفر، أصحاب الدينار والدرهم، أصحاب الدنيا، فهم أهل فخفخة وفخار. فحينما يواجهون ويرون المسلمين على تلك الحالة تزريهم أعينهم، ولكن حينما يرونهم في أحسن حال حتى غلمانهم بثياب جديدة، إيش يكون معنوية المسلمين عندهم؟ إيش يقول يا جماعة؟ أمر عجيب. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو دجان يتبختر قال والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المكان. لما يتبختر معناها مرتاح، معناها أنه قوي، معناها ثقة بنفسه، فيكسر خاطر العدو، وأباح لبس الحرير في المعركة كما أباحه لصاحب الحكة، وأباح حلية السيف بالذهب، مع أنه حرم استعمال الذهب على الرجال، لأن العدو حينما يرى المسلمين في أحسن حال وسعة بال وسعة رزق وآثار من الدنيا يحترمهم، يعمل حسابه، لكن لما يشوفهم ضعاف جيعان عرايا يحتقرهم، تقوى نفسه عليهم. فهذه لفتة من ثياب غلام يرعى إبل. كانوا من الغد يصبحون تبوك وليس عندهم ماء، نفد زادهم، طبعا الحال شديدة وضنك. قالوا إذن لنا يا رسول الله ننحر من رواحلنا وناكل. قال افعلوا. جاء عمر قال لا يا رسول الله يفنى الظهر فين نروح؟ قالوا مش يشتكون الجوع. قال لقد عودك الله استجابة الدعوة، ادع ربك لعله يغيثنا. قال او تحبون ذلك؟ قالوا بلى. فنادى في القوم من عنده فضلة طعام فليأتي به. يقول ابن كثير وغيره يأتي الرجل بحفنة ذرة، بحفنة دقيق، بحفنة تمر، بحفنة سويق، فبسط رداء وألقى واجتمع شيء قليل بهذا النص يقول، ثم دحاه بيده ودعا الله ثم نادى في الجيش املأوا أوعيتكم. ما بقي وعاء مع رجل منهم إلا وملأ. سبحان الله. هم طالعين يقول ابن 30,000 والروم 40,000، 30,000 من حفن الدقيق وحفن الدور. لا والله من فضل الله من رزق الله في السماء، وفي السماء رزقكم ما هو في هذا الارض. اقول ايضا هذه بمثابة تنبيه، لفتة نظر. انتوا تشتكوا تقول ما عندنا قوت والطعام قليل والصيف ولسه ما جنينا الثمرة وزادكم قليل، هذا خذ اللي انت عايزه، ملوا اوعيتكم. فيها تجديد اليقين والقوة والطمأنينة الى ما عند الله. مشوا. اخبروا او اخبر رسول الله بان الماء كان قليل، حتى يقول عمر كان الواحد ينحر الناضحة ليأخذ كرشه ليضع فرثه على صدره من شدة العطش، يعني شيء هلاك. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عين تبوك هي قديمة موجودة فيها ماء وشل قليل، قال لا يسبقني أحد عليه، ولكن رجلا من شدة العطش سبقوه إليها واغترفوا ما فيها بأيديهم، فتكلم عليهم. ثم أمر رجل أن يأخذ سهما من كنانته صلى الله عليه وسلم وأن يغرسه فيها، فجاشت بالماء ونزل المسلمون عليها. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك ما بين 19 و20 ليلة، وكان يقصر الصلاة ولا يجمع، يصلي الصلاة. مكث صلى الله عليه وسلم بتبوك ما بين 19 و21، والجمع بين تلك الروايات، من يحسب يوم الدخول يقول 19، من يحسب يوم الخروج يقول 21، واللي يسقطهم يقول 20. يهمنا تلك المدة، وهي التي أخذ بها علماء المسلمين بأن من أقام في أثناء سفره قبل أن يرحل عودة أو مضيا في طريقه وهو لا يعلم متى الرحيل، له أن يقصر الصلاة مدة 20 يوما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس: إذا سافرنا فنزلنا ولا نعلم قصرنا 20 يوما كما فعل رسول الله، وإذا زدنا عن 20 أتممنا. وبهذا أضعها بين الإخوة الذين يستمعون بعض أقوال المتأخرين ويقولون يقصر طالما هو موجود في ذلك المكان، ولو أشهر ولو سنوات، ولو بعت يدرس هناك 3 سنوات ولا 4 في ماجستير أو دكتوراه يقصر ما دام هناك. لا والله، ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إلى نيل الأوتار من عند الشوكاني، يبين لماذا نرجع بعد 20. ليس هذا محلنا. انتظر صلى الله عليه وسلم على الموعد بينه وبين الروم فلم يأتي أحد. لما يأس من مجيئهم فإذا بهم علموا بجموع المسلمين فرجعوا وتفرقوا. وهناك جاء صاحب أيلة وصالح رسول الله على الجزية، وهكذا كل القبائل في ضواحي تبوك جاءت وصالحت رسول الله وكتب لهم كتاب أمان. يبقى حصل هناك غزوة، وحصل هناك صلح، وحصل هناك انتصار، واستسلمت تلك الجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قتال. وجاء راجعا. في عودته كان قبل أن يخرج، من أنواع التصفية، كان يوجد راهب اسمه أبو عامر، كان يقرأ كتب النصرانية متنصر. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت عليه منزلته عند قومه، وبطلت رهبانيته في الناس، فحسد رسول الله فنافق، أسلم نفاقا، فذهب إلى مكة. ما وجد عندهم نصر، مكة انتهت. ذهب إلى الشام وواعدهم أن يأتوا إلى المدينة وأن يقاتلوا المسلمين، فوعدوه وأن يدفعوا إليه بالمدد سلاح ورجال. فكتب إلى قومه في المدينة: أن ابنوا لي مركزا تستقبلون فيه من يأتيكم، وتتبادلون معي الكتب. ايش حيبنوا، ايش حيسووا؟ ايضا جاء النفاق في سيرتهم، بنوا مسجدا في منطقة قباء، وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، احنا عندنا ناس عجائز وناس مساكين وما يقدروش يوصلوا لمسجد قباء، وبنينا مسجد عشان هؤلاء الضعافة يصلون في وقت الحاجة في الظلام في المطر. وطلبوا من رسول الله أن يصلي فيه عشان يفتتح رسمي ويكون معترف به، لكن المولى سبحانه منع رسوله من أن يصلي فيه واعتذر لهم بلطف وقال لهم نحن الآن على سفر، حينما نرجع إن شاء الله يكون الأمر هيا، خلي لما نرجع. ولما رجع صلى الله عليه وسلم ودنا من المدينة جاءته جبريل وأخبره بأنه مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلى آخر. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المدينة رجلين لذاك المسجد فأحرقاه، أو كم أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار. جيت لإمام مسجد قباء بعد ما انتهى الناس، قلت له يا شيخ مسجد الضرار اللي كان هنا فين؟ قال والله أمرك عجيب، الله يقول فانهار به في نار جهنم وانت جاي تدور عليه. قلت والله انك صادق، صحيح وين ندور عليه في جهنم؟ يا همنا يا اخوان عمل الجمعيات السرية انها تظهر بمظهر يتناسب مع حالة البلد التي هي فيها بصرف النظر عن دينها، ان كانت نصارى ان كانت مجوس ان كانت مسلمة ايا كان، تجعل لها غطاء من نفس الدين او المنهج او الحالة التي عليها الناس، وفي الخفاء تعمل عملها. وانتهى امره وانكشفت حقيقة المنافقين. بعد ان انتهت غزوة تبوك واسفرت عما اسفرت عن من بيان الحقائق، جاءت سنة 10 او في نهاية سنة 9 ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر يحج بالناس، ولما خرج نزل السورة براءة فاردف به علي رضي الله تعالى عنه ليقرأها على الناس في الموسم، لانها معروف عندهم لا يبلغ عن الرجل الا من اهله وعصبته، ولذا اردف عليا بالسورة يقرأها على اهل الموسم. واعلن براءة الله ورسوله من المشركين وانذرهم الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهنا نقطة تتعلق بالفقه وتاريخ الفقه يذكرها الفقهاء، هل الحج على الفور ولا التراخي؟ فالشافعي رحمه الله يقول على التراخي، عليها مهل طول العمر، والجمهور يقول على الفور. فقالوا الشافعي يرى ان الحج فرض سنة 6 من الهجرة لما نزل قوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر، والجمهور يقولون بصرف النظر فرض في ذلك او غيره ما كان تأخير رسول الله الحج لأنه على التراخي، ولكن لموانع موجودة. من تلك الموانع أولا مكة دار حرب في ذلك الوقت، قال طيب فتحت مكة لما لم يحج سنة 9 وأرسل أبا بكر؟ قالوا لأمرين، أمر ظاهر وأمر خفي. أما الأمر الظاهر فهو للمشركين عهود يأتون بمقتضاها إلى الحج، ومن عادتهم أن يحجوا عرايا، وعرفنا السبب في ذلك لأن الشيطان لعب بهم، تطوفون بالبيت تطلبون المغفرة وثيابكم مشركاكم في الذنوب، اخلعوا تلك الثياب لتنخلعوا من ذنوبكم. والله قالوا فكرة وانطلت عليهم، واللي عنده حياة وما يقدر يتجرد اما يشتري ثوب جديد ويطوف فيه ويخلعه عند الكعبة ويسيبه للسدنة لانه خاص بالكعبة وما كل واحد يقدر يشتري ثوب ويسيبه، واما يستعير ثوب من اهل البيت سدنة الكعبة يقول هدول جوار البيت ما عليهم ذنوب نطوف في ثيابهم، وطبعا اهل اللي حول البيت ما حيعيروا الثوب مجانا. اذا ما يستطيع انسان يطوف لابس ثياب الا الموسر. وعلى كل كان فيه المنظر رجال ونساء، فهل يا ترى يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشارك في مثل هذا الجمع؟ ما يمكن. لهذا السبب الظاهر امتنع من الذهاب وارسل ابا بكر، وكان ارسال ابي بكر مثل التمهيد. واذن للمشركين اعلم فسيحوا في الارض 14 اشهر السياحة كما يقولون غير الاشهر الحوم، وكل يبلغ مأمنة. ومن بعد هذا انبذ اليهم عهودهم لا يحجن بعد العام مشرك، خلاص انتهت تصفية كاملة، ولا يطوفن بالبيت عريان. لما انتهت هذه المشكلة جاء رسول الله للحج. والسر الخفي ايضا ما اعلنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ايها الناس ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. استدار وفين كان رايح؟ كلا كان متلخبط. ليش؟ انما النسيء زيادة في الكفر. كان المشركون ينسئون يعني يؤخرون الاشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وكانت القعدة والحجة والمحرم ورجب، فكانت تطول عليهم 3 أشهر متوالية، فكانوا يقولون المحرم نؤخر ونجيب صفر ما حل، فيستحلون القتال في المحرم باسم صفر ويمتنعون عن القتال في صفر باسم المحرم، ومع التغيير والتبديل تلخبط عليهم الحساب. حتى قال قائل: لقد كانت حجة ابي بكر في ذي القعدة وليست في ذي الحجة. ليه؟ تلاعبوا بالتاريخ. ولكن حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج كان الزمان في تلاعبهم قد استدار واستقر كما خلقه الله. هذا شهر ذي الحجة هو شهر ذي الحجة في الوقت الذي خلقه الله فيه. تب حجة رسول الله في زمنها ولا مختلفة؟ في زمنها. وهذه الحكمة الخفية التي اعلنها صلى الله عليه وسلم. وكان في تلك الحجة المباركة ان اعلن للناس اعلانا خفيا، وليس بخفي ولكن جاء عابر سبيل: خذوا عني مناسككم لعلي ايش؟ لا القاكم بعد عامي هذا. يب الفطن يعرف بان الحج الاخير فعلا ووادع الناس فيها: لعلي لا القاكم. وجاءت سورة اذا جاء نصر الله والفتح: ورأيت الناس يدخلون في نلأ فسبح بحمد ربك واستغفر. ونزل عليه: اليوم اكملت لكم دينكم. فبكى عمر، قال: ايش هذا يا عمر؟ هذا بشرى من الله واخبار بانه اكمل الدين واتم النعمة. قال: ما بعد الكمال الا النقص. اليوم اكملت لكم دينكم كان يتدرج الى الكمال، فلما وصل المنتهى في الكمال ما في كمال بعد هذا يكون النقص. بكى عمر لنزول هذه الآية، وهي آية عظيمة. يروي مالك في الموطأ ان يهوديا اتى على عمر رضي الله تعالى قال: يا عمر والله عندكم آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال وما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إنها لنزلت في عيد، وإن يوم نزولها عيد عندنا، نزلت بعرفات أو نزلت يوم الحج لك يوم العيد. انظر تقدير اليهود لهذه الآية. رجع صلى الله عليه وسلم من الحج في نهاية الحجة، وبدأ المحرم وصفر، ثم حدث أن خرج صلى الله عليه وسلم للبقيع وسلم عليهم ورجع، وقال أنس ذهب إلى أحد وسلم على الشهداء، فلكأنه كان يوادع الموتى كما يوادع الأحياء. وفي رواية عائشة أتاني جبريل فأمرني أن أذهب فأسلم على أهل البقيع. خرج صلى الله عليه وسلم ورجع، فإذا عائشة عاصبة رأسها وتقول ورأساه، قال لها لا يا عائشة أنا ورأساه. ثم قال ماذا عليك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ قالت والله ما أظن إلا أنك في آخر اليوم تعرس على واحدة من نسائي على فراشي. فضحك صلى الله عليه وسلم. ثم في اليوم الثاني اشتد عليه الوجع، فأخذ على عادته يطوف على نسائك، ولما اشتد عليه يقول أنا أين أنا غدا؟ ينتظر نوبة عائشة. ثم استأذن زوجاته رضي الله تعالى عنهن أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، فاشتد عليه المرض، فأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، وقضية صلاته واعتذاره أو اعتذار حفصة، حفصة كانت حصيفة وعائشة كذلك. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت حفصة لعائشة قولي لرسول الله إن أبا بكر رجل سخيف حصيف رقيق القلب، إذا قام مكخامك لا يملك نفسه من البكاء مر عمر. فقالت عائشة لرسول الله قال مروا أبا بكر، لما أكثر قال إن كنا كصواحبات يوسف تظهرن ما لا تخفينا. عائشة رضي الله تعالى عنها أحب ما يكون إليها من يتولى مكان رسول الله؟ أبوها ولا عمر؟ أبوها. ولكن لو أنها قالت لرسول الله مر أبا بكر يصلي بالناس، ماذا كان موقفها من حفصة ومن زوجات رسول الله ومن المسلمين؟ كانت تتهم بإيش؟ تدخلت في سياسة الأمة زي ما يتدخل بعض أهل القصور، تدخلت أشارت، لكنها تعلن للملأ بأنها في ظاهر الأمر غير راضية على ذلك، لأن أبا بكر يبكي إذا قام في هذا المقام. فإذا أعلن للناس بأن عائشة تعارض في أن يصلي أبو بكر بالناس مكان رسول الله لأنه يبكي، هل أحد بعد هذا يتهمها في مجيء أبي بكر بالخلافة؟ لا والله. ثم قال يأبى الله إلا أبا بكر. صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه يوما خفة، فخرج بين رجلين بين العباس أو الفضل وبين علي رضي الله تعالى عنه تخط قدماه، فمشى إلى أن جلس في الصف عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي برسول الله والناس يقتدون بأبي بكر. ثم بعد ذلك بأيام بدأ الوجع به صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء، والشد عليه يوم الخميس. فيوم الاثنين في الصباح وهم يصلون إذ رفع حجاب الحجرة عن الباب ونظر إليهم بوجهه فتبسم وضحك، قال: فأنذروا به، فكادوا يختلفون في صفوفهم فرحا برؤية رسول الله، ثم دعا بالخير وأسدل الحجاب وتوفي في ذلك اليوم. تبسمه صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه المسلمين لما عليه المسلمون من إقام الصلاة بأنفسهم. وفي غزوة تبوك في الذهاب تقع حادثة بمثابة الإشارة، يروي مالك في الموطأ عن المغيرة بن شعبة، يذكره ذلك في باب الاستنجاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء أبعد حتى يختفي عن العيون، فذهب وأبعد. وكتب السيرة تقول هنا: فوجد شجرتين متقاربتين فأخذ كل واحدة من غصنها واجحبها إلى الأخرى فأقامتا سترا لرسول الله، فقضى حاجته ودعا للمغيرة أن يأتيه ائتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروث وقال: ائتني بحجر فإنها رجس أو ركس. ثم توضأ وجاء. المسلمون ينتظرونه لصلاة الصبح، والوقت كاد أن يخرج عليهم، وهنا كما يقول علماء الاجتماع الوقفة الحائرة بين العقل والعاطفة. العقل يقول الوقت والصلاة لله والوقت يخرج نصلي، والعاطفة تقول معنا رسول الله ننتظر حتى يأتي فيصلي بنا. وهنا الحيرة، فقدموا جانب العقل وقدموا ابن عوف وصلى بهم. وبعد أن صلى ركعة من الركعتين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم المغيرة لينبه الإمام بأن يتخلف، وهذا حق شرعي فقهي. لو أن الإمام الراتب له نائب فغاب الإمام وتقدم النائب، فجاء الإمام أثناء الصلاة، له أن يؤخر نائبه وأن يدخل في الصلاة. ولو كان قد صلوا قبله فهم يجلسون عند تمام ركعاتهم وهو يقوم يكمل حتى يسلم الجميع معا، فكان من حقه. فأشار إليه رسول الله: اتركه، ووقف في الصف وكبر. ولما سلم الإمام قام هو والمغيرة وأتم ما فاته، فلما رأى المسلمون ذلك أسقط في أيديهم، قال: لا عليكم، ما قبض الله روح نبي إلا وصلى خلف رجل من أمته. إيش ناخذ منها هذا يا جماعة؟ يعني مجرد خبر، إيش النتيجة؟ هيا تكلموا. ها؟ إيش؟ قرب وفاة رسول الله. طيب لسه راح تبوك ورجع. ها؟ نعم. ها؟ جواز إمامة المفضول مع إمامة الفاضل. طيب وش فيها؟ ها؟ نعم؟ ايش؟ ها؟ النتيجة العملية انه اعطانا اشارة الى ان تلامذته، الى ان الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم وكانوا حفاة عراة، كانوا اميين عاميين لا يصلحون لشيء، اصبحوا صالحين للقيادة، وها هو الواحد منهم امام لقومه يأتم به رسول الله. اعلان بانه ربى جيلا كل واحد فيه صالح للقيادة والامامة في مدى كم؟ 10 سنوات من الهجرة وجاي، التربية العملية من الهجرة 10 سنوات يربي فيها اقوام اعراب بادية من لا شيء الى ان يصبحوا قادة وسادة وائمة. هذا هو الذي نأخذه من هذه الحادثة، ما قبض الله روح نبي الا وقد صلى خلف واحد، اي لان جميع احادهم اصبح صالحا للامامة. والان تفتح الجامعات، تفتح المعاهد، تقام الحلقات، طلعونا 10 أئمة، جيبونا 20 إمام، تتخرج الدفعة من الجامعة 1000 شخص، كم فيهم يصلح ان يكون اماما؟ ما نبغى نتكلم على الجامعات ولا على المعاهد ولا لشغل في هذا، لكن نبرز بعض الاحداث في تلك السنوات في مواقف بسيطة، هي بسيطة في شكلها ولكنها عظيمة جدا في معانيها. وها هو صلى الله عليه وسلم يأمر أبا بكر، فليمروا أبا بكر فليصلي بالناس. ليش خص أبا بكر؟ أظن الجواب في هذا سهل، لأن من أول الدنيا أول من صدق وسمي الصديق، وأول من ناصر بنفسه وماله، كان يذهب معه في العرض على القبائل، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو رفيق الهجرة، وهو رحيمه، وهو الذي اشترى أرض هذا المسجد حتى بني، وهو أشياء كثيرة جدا. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لا أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر. سدوا هذه الابواب ولا تبقى الا خوخة ابي بكر. كانت الابواب مشرعة في المسجد، يجي من بيت الباب مفتوح على المسجد، العباس وعمر وعثمان وكل كانوا حول المسجد. يقول له خلاص، لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صحبة وأخوة في الإسلام. كانت هذه مقدمات. ولما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يريقوا عليه من 7 قرب لم تفتح وكاء، تكون بيتة في السطح وباردة وتصب عليه منها فيفوق، يغمى عليه يصب عليه منها فيفيق، ثم يسأل، ثم قال ايتوني بكتاب او بكتف او حجر اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا. كان علي رضي الله تعالى عنه عنده، وبعض الناس قالوا لقد اشتد الامر برسول الله اتركوه، عندنا كتاب الله وسنة رسول. وقوم قالوا ايتوا رسول الله بما يريد ان يكتب، فتلاحوا عنده، قال قوموا عني لما انا فيه خير مما عندكم. عبد خيره الله بين الدنيا ونعيمها وزخارفها وكنوزها ومآله إلى الجنة أو الجنة، أو ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، قال فقلنا ما لهذا الشيخ؟ الرسول يخبر عن عبد خيره الله فاختار ما عند الله، وهذا ايش يبكي؟ فعلمنا ان العبد هو رسول الله، وانه اختار ما عند الله على ما عندنا، فكان افقه منا. بقية الاحداث يا اخوان على سبيل العرض السريع، تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان في نوبتها، قالت ما ظلمت احدا، النوبة اللي كانت لها كان في يومها يوم الاثنين، تقول مات صلى الله عليه وسلم ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي وهي مسنداه الى صدرها، ودخل عبد الرحمن بن عوف وفي يده سواك. نعم، اخوها عبد الرحمن بن ابي بكر، فابده نظره فقالت اتحبه؟ اشار نعم، فاخذته وقضمته باسنانها وجاءت بشعيرات جديدة وقدمته اليه صلى الله عليه وسلم، فاخذ يستاك به فتفخر وتقول مات بين رأسه بين حاقنتي وذاقنتي، واختلط ريقي بريقه، اي بهذا السواك الذي طيبته. ثم كان عنده مخضب فيه ماء، اذا اشتد عليه الامر غمس يده في الماء ومسح بها رأسه، فدخل ابن مسعود ووضع يده على رأسه فقال يا رسول الله والله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم إني لأوعك مثل رجلين منكم، إلى آخر الأمر. يأخذ يده ثم أرخاها ولم يرفعها، فعلمت أنه وافى أجله، وأخبرت أنها سمعته يقول نظر إلى السماء ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة، ثم لم يرفع يده من المخضب بعدها. فسجته ودخل علي ونظر ثم خرج، كيف رسول الله يا علي؟ قال هو بارئ وبخير. دخل أبو بكر، دخل العباس، قال يا علي هلما قبل الوفاة نسأل رسول الله، والله يا علي إنك بعد ثلاث عبد العصا، إني لأعرف الموت في وجوه بني هاشم، وإن رسول الله لميت من مرضه هذا، هلما نسأل لمن يكون هذا الأمر من بعده، إن كان فيه أخبرنا وإن كان في غيرنا أعلمنا. قال علي والله لا أسأله، لئن منعنا لن يعطينا الناس إياه أبدا. ثم دخل علي وقال أيضا صلى الله عليه وسلم مما قال ائتوني كتابا أكتب لكم. قال علي فخفت أذهب تختطف نفسه، قال قل مر يا رسول إني حافظ. فقال أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم كان الأمر منتهي، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم كشفت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وجه رسول الله، فقبله بين عينيه ثلاث وقال ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا، وخرج وأشيع بأن رسول الله مات. فخرج عمر فزعا شاهرا سيفه يقول: والله لأضربن عنق من يقول مات رسول الله، إنها برحاء الوحي، لن يموت رسول الله حتى يقضي على المنافقين. وكان أبو بكر بالسنح، فلما دخل ورأى الواقع خرج إلى الناس وقال: اصمت يا عمر، اصمت يا عمر 3 مرات، فلم يجبه، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه خيرا، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخره. يقول عمر: والله لكأني لم أسمعها إلا من أبي بكر، وكأن الناس قد ذهلوا عنها. ويقول عمر: والله ما إن سمعتها حتى عقرت ما تحملني قدماي أن مات رسول الله. ثم كان من تلك الأحداث الأخيرة أن جاء آت إلى أبي بكر وعمر: أدرك الأمر، فإن القوم في سقيفة بني ساعدة يتآمرون على الخلافة، أدرك الناس. فذهب وقالوا: يجهز رسول الله رجال من أهل بيته. يقول عمر: ذهبت مع أبي بكر وزورت كلمات أقولهن، حضرت إيش أقول، فلما وصلنا أردت أن قال أبو بكر: على رسلك يا عمر، فتكلم: والله ما ترك مما كنت زورته كلمة إلا قالها. ووجد الناس مع من يتشاورون في أمرهم، وتكلم عمر وذكر مناقب أبي بكر وذكر مناقب قريش وأشياء يطول ذكرها، ثم قال: امدد يدك يا أبا بكر نبايعك، فبايعه، وتوالى الناس بالبيعة مع أبي بكر، وانتهت قضية التآمر السابقة. ثم رجعوا إلى رسول الله. كان ذلك آخر يوم الاثنين الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. جاء يوم الثلاثاء، كانوا غسلوا رسول الله، وعند تغسيله ترددوا: ماذا نفعل؟ أنغسل رسول الله أم نترك؟ سمعوا من يقول: لا تغسلوه. فقال العباس: لا نترك سنة ديننا لصوت لا نعلمه، نغسله. قال: سمعوا الصوت مرة أخرى، غسلوه ولا تجردوه. فغسلوه من وراء القميص وما كشفوا له بدنا. بعد أن غسلوه وكفنوه ترددوا: أين يكون قبره؟ فمن قائل: إلى مكة مسقط رأسه، ومن قائل: إلى بلدة الخليل عند أبيه إبراهيم، ومن قائل: في المقبرة مع المسلمين. فجاء أبو بكر وقال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. فرفعوا عن فراشه في حجرة عائشة واحتفروا القبر. جاء دور الصلاة، كيف يصلون على رسول الله، ومن الذي يؤم الناس؟ واتفقت كتب التاريخ والسيرة والحديث أنه ما أمهم أحد. ولا يقول النقائل: ليس هناك إمام، بل إن أبا بكر تمت له البيعة في السقيفة، وأصبح هو خليفة رسول الله، وكان من حقه أن يؤم الناس في الصلاة عليه، ولكن لا، اتفقوا. وابن كثير يذكر رواية بأنه في آخر الأمر سألوه: يا رسول الله، كيف نغسلك؟ كيف نكفنك؟ كيف نصلي عليك؟ لكن البعض يستبعد هذا لأنه ليست من الجرأة بمكان أن يسألوه وهو على قيد الحياة عن كفنه وعن تغسيله وعن صلاة عليه. هذه أسئلة واحد يعني يدور على شيء في موراة. واتفقوا. فيما جاء هذا الخبر، في خبره قال: أول من يصلي علي جبريل وميكائيل وملك الموت، ثم تصلي علي جماعة من الملائكة، ثم يصلي علي آل بيتي، ثم يدخلون جماعات وفرادا الرجال حتى يقضوا، ثم النساء ثم الصبيان. والذي وقع هو كذلك، جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وآل بيته، وقف أبو بكر وقال: أشهد أنك بلغت الأمان، وأنك أديت الرسالة، وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا رسول الله، إلى آخر. وراح. بعضهم يقول: والذين خلفه يؤمنون. ثم جاء الناس أفواجا بقدر ما يسع البيت، ومكثوا من ضحى يوم الثلاثاء إلى غد يوم الأربعاء. صلى الرجال أولا من آل بيته، ثم عامة الرجال، ثم النساء من آل بيته، ثم عامة النساء، ثم الصبيان، ثم الموالي والمماليك، وقضوا كامل ذلك الوقت. ويقول بعض العلماء إن صلاتهم عليه بغير إمام ليكون لكل واحد صلاة مستقلة، لا أن تكون صلاة واحدة في جماعة. ويقول أخذا من قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني كل واحد بمفرده يصلي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يقبرون رسول الله؟ كان في المدينة رجل يشق الأرض شقا، ورجل يلحد في جانب الحفرة، فقالوا: نبعث للرجلين، وأيهما سبق أولا يكون الذي اختاره الله لرسوله. فجاء الذي يلحد فتولى العمل، ونزل معه صلى الله عليه وسلم علي والعباس وبعض من آل بيته، ودعا الدنيا بما فيها، وأقبل على الله سبحانه وتعالى بعد أن أتم الله به النعمة وأكمل به الدين. وما رزئ المسلمون رزقا أعظم من رزقهم في رسول الله. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في، لأن مصيبة المسلم في رسول الله أعظم من أي مصيبة كانت، لا في مال ولا في عيال ولا في دنيا ولا في أي شيء. ولكن عزاؤنا نحن أيها الإخوة في هذا المصاب الجلل، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق أولئك الذين يأتون بعده في حديث الحوض، لما سلم على أهل البقيع وقال: هؤلاء أصحابي وإخواننا يأتوننا من بعدي. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعدي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا وإني فرطهم على الحوض. قالوا: كيف تعرف قوما لم ترهم؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهم دهم أو دهم بهم، الدهم السود، والبهم لا أشارة ولا علامة فيها أبدا، غرا محجلين، يعرف هذه الخيل الغر المحجلة من بين الدهم البهم ولا لا؟ قالوا بلى يعرفها. قال فإني أعرف أمتي بذلك وأنا فرطهم على الحوض. نسأل الله العلي القدير أن يجزيه عنا أولا أحسن الجزاء، أحسن ما جازى نبيا عن أمته، وأن يكرمنا في جواره، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يدخلنا وينيلنا شفاعته. ونسأل الله حبه وحب من يحبه وما يحبه ويحبه الله سبحانه، وأن يجعلنا وإياكم على كتاب الله وسنة رسوله نستقيم على ذلك حتى نلقاه، والله ولي التوفيق وهو القادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.